واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي. توقفنا عند أقسام الناس في أفضل العبادات وأنفعها. ذكرنا أو شرحنا بفضل الله تعالى الصف الأول اللي هم قالوا إن أنفع العبادات عندهم أشقاء على المفروض. إن شاء الله اليوم نكمل باقي أصناف أهل الإيمان وأهل إياك نعبد وإياك نستعين في ما هي أفضل العبادات. الصنف الثاني أهل الزهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات وأنفعها التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراف لما هو منها. ثم هؤلاء قسمان فعملوهم ظنوا أن هذا غاية فشمروا إليه وعملوا عليه وقالوا هو أفضل من درجة العلم والعبادة ورأوا الزهد في الدنيا غاية كل عبادة ورأسها وخواصهم رأوا هذا مقصودا لغيره وأن المقصود به عكوف القلب على الله تعالى والاستغراق في محبته والإنابة إليه والتوكل عليه والاشتغال بمرضاته فرأوا أفضل العبادات دوام ذكره بالقلب واللسان. ثم هؤلاء قسمان فالعارفون إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم والمنحرفون منهم يقولون المقصود من القلب جمعيتهم فإذا جاء ما يفرقه جمعيته فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه ويقولون يطالب بالأوراد من هو غافل فكيف بقلب كل أوقاته وذره. ثم هؤلاء أيضا قسمان منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل ويعلم العلم النافع لجمعيته. والحق أن الجمعية حفظ القلب وإجابة داعي الله حق الرب فمن آثر حق نفسه على حق ربه فليس من العبادة في شيء. هذا الصنف الثاني من أصناف الناس في ذكر ما هي أنفع العبادات وأفضلها. الصف الأول الذين قالوا بأن أنفعها وأشقها على النفوس واستدلوا كما قلنا ببعض الأحاديث التي قلنا أنها ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورددنا عنها ليس لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن المسألة ليس الضابط هو أشق العبادات على النفوس بل الضابط كما سيأتي معنا أو الأنفع نأتي في القسم الرابع الذي سنذكره في مؤخرة هذا الكلام ولكن هؤلاء تعلقوا بمسألة أن المشقة هي الضابط في أنفع العبادات ورددنا عن ذلك وبينا أن هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنه كان يعني يصلي وينام أو يقوم الليل ويرقد ويتزوج النساء ويصوم ويفطر فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ليس الأمر يرجع إلى المشقة كلما لم يكن الضابط كلما زادت المشقة كانت العبادة أنفع. هؤلاء أصحاب القسم الثاني الذي معنا الآن هم الذين ظنوا بأن أنفع العبادات والتجرد والتزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان وهذه هذا الصنف هم يعني اتخذوا هذه المسألة منهجا أنهم ظنوا أنهم من أهل التزهد والتقلل من الدنيا إلى الدرجة التي وصلت بأنهم خرجوا عن حدود ما أمر الله به عز وجل ويقولون أنك لك أن تشتغل بالقربات على أن تترك الكسب الحلال وأن تكون عالكا على الناس. فهم ظنوا بأن الجلوس في المساجد والانشغال بالقربات وترك الدنيا والأسباب الشرعية والأسباب التي شرعها الله عز وجل لعباده من كسب الحلال وغير ذلك. هذا قالوا هذا وترك العمل وترك التجارة، قالوا هذا هو المقصود من أننا نترك هذه الأعمال ونتوكل على الله عز وجل. هم فهموا التوكل غلط، أنهم جعلوها توكلا وليس توكلا، ولم يفهموا قول الله عز وجل وابتغ فيما أتاك الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فبين الله عز وجل هذه الآية العظيمة الجليلة بأنك إن كنت تريد الدار الآخرة فأيضا لا تنسى أنك تأخذ بالأسباب الموصلة إلى هذه الدار الآخرة. من هذه الأسباب أنك لا تترك الدنيا كلها، لا تترك أسباب الرزق ولا تترك أسباب العمل في الدنيا، بل أنك تفعل هذه الأسباب على أنها وسيلة توصلك إلى غاية وهي مرضات الله عز وجل. هؤلاء الذين قالوا التزهد جعلوه غاية، منهم على قسمين كما قال المصنف، قسم عوام هؤلاء الناس وخواص الناس. هؤلاء العوام ظنوا بأن التزهد هو نفسه الغاية، أنك تتزهد في الدنيا وتترك كل شيء وتجلس في المسجد، حتى أنك إن تصلي أو تأخذ زاوية من زوايا المسجد تجلس فيها بالأيام والليالي لا تفعل شيء. ظنوا بأنهم فهموا حديث الزهد التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك عابر غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول في هذا الحديث إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا حديث رواه البخاري. وهم ظنوا بهذا، وحديث أيضا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه عندما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث سلمان الفارسي قال أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا تتخذ من الدنيا إلا كمتاع الراكب. هذا الحديث يعني يبين أن فيه الأصل قصر الأمد، قصر الأمد في الدنيا وتقديم التوبة والاستعداد للموت. هؤلاء ظنوا أن هذا الحديث هو فقط الذي يعملون به. هذه إشكالية يعني أهل البدع أو أهل المخالفين لأهل السنة، بأنهم عادة ما يعتقدون ثم يستدلون، يعني هم يعتقدون أن هذه أنفع العبادة ثم يأتون بالأحاديث التي تبين هذا الاستدلال. وهذه الطامة الكبرى لكل من حاد عن الطريقة أو عن المنهج في مسألة الكتاب والسنة، لأنهم بأنهم عادة يخالفون منهج أهل السنة والجماعة، فإنه يعتقد أولا ما يريده ثم يبيش الجيوش ويستدل بالأدلة والأسانيد التي تبين هذا الاعتقاد، مع أن الصحيح عند أهل العلم وأهل السنة والجماعة أنهم أولا يستدلوا ثم يعتقدوا، يأتوا بالاستدلالات والأدلة ثم بناء على هذه الاستدلالات والأدلة والاستنباطات يأتي الحكم الشرعي. أما أنك تعتقد ثم تستدل، حتما أنك لابد ستنافع عن اعتقادك، فلابد أولا تستدل ثم تعتقد. لذلك ظهر ما ظهر من يعني مخالفات الطوائف التي تكلمنا عنها كثيرا، مثل المرجئة والمعتزلة والأشاعرة والجهمية وغير ذلك والخوارج. كل هؤلاء قدموا أولا الاعتقاد ثم أرادوا أن يستدلوا بهذا الاعتقاد، وهذا هو أصل الباطل الذي بدأوهم كل هذه الطوائف وساروا عليه، وهذا يخالف كما بينا منهج أهل السنة والجماعة. وللأسف أن هذا أيضا بدأ يظهر في كثير ممن ينتسبون أهل السنة والجماعة، يعني الذين يعني يتأثرون بشيخ من الشيوخ أو بعالم من العلماء أو حتى يعني من أهل الدعوة، هو يعني يتحزب ويتعصب له، فكلما قال شيئا أتى بقوله أولا ثم أراد أن يستدل به على هذا القول، يعني لا يجعل ميزان هذا الشيخ أو هذا العالم في ميزان الشرع. إن أصاب قول ميزان الشرع قلنا به، وإن لم يصب يعني لم نقل به، كما كانوا يقولون شيخ الإسلام حبيب لنا ولكن الحق أحب لنا منه. فهو وإن كنا نحب هؤلاء أهل العلم والعلماء ونجلهم ونقدرهم، ولكن الميزان عندنا ليس العاطفة، ولكن الميزان هو ما وافق قولهم، قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الشرع قلنا به. وهذا كان قول المذاهب الأربعة، أئمة المذاهب الأربعة. الشافعي قال إذا وافق قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فخذوا به، وإذا خالفوا فاضربوا بعرض قول الحائط. وقالها أبو حنيفة من قبله، وقالها مالك، وقالها ابن حنبل الإمام أحمد بن حنبل. فكل هؤلاء الأئمة العظام الذين يعني هم أئمة المذاهب الأربعة قالوا بهذا الكلام، في أن خالف أي شيء أي أحد قول النبي صلى الله عليه وسلم لم نقل به، ومع ذلك نحن نجل هؤلاء ونقدرهم، لأن هذا اجتهاد وقد أخطأ في اجتهاده. إلا من كان عقيدته ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أراد أو تقصد وعلمنا أنه يتقصد اتباع قول أهل البدع. ولكن الأصل بأن طلبة العلم أنهم لا يتعلقون بالعلماء والشيوخ تعلقهم تعلق المحبة والعاطفة، هم يتعلقون أنهم يعني يستدلون بأدلتهم، نعم يعني يستنبطون طريقتهم في الاستدلال والاجتهاد، هذا جيد. جيد، أما أنه يسير خلفه بدون أن كالمقلد فهذا ليس دأب طلبة العلم ولا دأب أهل العلم أن يكونوا كالمقلدة. هذه النقطة يعني ننبه عليها، لأن كثيرا ما تظهر الآن أن ينافحون عن قول الشيوخ بدون أن يعني يوزنوا الأقوال على ميزان الشرع. المهم أن هؤلاء الذين احتجوا أيضا بأن الزهد في الدنيا هو أفضل أنواع العبادات، العوام منهم ظنوا أن هذا هو المقصد كما قلنا، وجاءوا بمثل هذه الأحاديث، حديث ابن عمر وحديث أيضا أبي ذر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قلت لبيك يا رسول الله، قال ما يسرني أن ما عندي مثل جبل أحد ذهبا يمضي علي ثالثة وليس عندي منه دينار أو عندي منه دينار إلا شيئا أرصده إليه. هذا حديث أيضا يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقلل من الدنيا، يعني ما كان يأتيه من أموال حتى يمر عليه ثلاثة أيام إلا ويوفقها جميعا لله عز وجل إلا إذا كان في هناك دين. هذه الحديث نعم تبين الزهد والتقلل من الدنيا وعدم الرغبة في يعني التعلق بها، ولكن هذا ليس هو الغاية. كما قلنا الغاية ليس أنك تجلس في المسجد وأنك لا تفعل يعني تتخذ الأسباب الشرعية ولا تفعل حتى العبادات التي هي تكون خارج المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزج في المسجد يتزاهد ويتعبد ويترك أصحابه ويترك الدنيا، بل كان يقضي حوائج المسلمين، بل كان يفصل بين المسلمين في منازعتهم، بل كان يجاهد في سبيل الله في لرفع كلمة لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به، قال عن شيخ الإسلام أنه أيضا إسناده جيد. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بالجلوس في المساجد وترك والتفرغ للعبادة فقط، بل أمرهم بالعمل دين الله عز وجل، وأمرهم بنشر الدين، وأمرهم بالجهاد في سبيل الله، وأمرهم بتعلم العلم والعمل به ونشر العلم للناس ودعوة الناس إلى دين الله عز وجل. فلم يدعوهم إلى نعم، مع ذلك يتزاهدون ويتورعون في الدنيا لا يأخذون منها إلا ما يكفيهم من الآخرة، ولا يكون مقصدهم التنعم في ملذات الدنيا. فكثير من الصحابة كانوا أصحاب مال، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكثير من الصحابة كانوا أصحاب يعني ملايين كما يقال في هذه الأزمنة أو مليارات يعني، ولكن ماذا كانوا يفعلون بها؟ كانوا ينفقونها في سبيل الله عز وجل، ولم تكن هذه النعم وهذه الأموال في قلوبهم، ولكن كانت في يديهم فقط، فكانوا يستعملونها لمرضات الله عز وجل ولم تكن القلوب تتعلق بهم، ومع ذلك لم يترك هذه التجارات والأموال ويجلسون في المسجد. لم يترك عثمان بن عفان تجارته وجلس في المسجد يتعبد وتزهد فقط، لم يترك عبد الرحمن بن عوف السوق ويزهد في المسجد، بل كانوا يتاجرون وينمون الأموال، ولكن كانوا يعلمون وعندهم الفقه في كيفية التعامل مع هذه الأموال. فهؤلاء الذين جعلوا الزهد في الدنيا أنه يجلسون في المسجد للتعبد والعبادة فقط، تجد هؤلاء محبوبون جدا عند من؟ هؤلاء الطائفة بالذات العوام، تجدهم يعني مقدمون، وشيوخ هؤلاء الطائفة مقدمون عند العلمانيين، لأن العلمانيين أو الذين على شكلتهم هم يريدون فصل الدين عن كل شيء، يريدون يقولون اجلس في المسجد، تعبد في المسجد، يعني صلي واجلس وطيع ربنا في المسجد، لكن أنت مالكش دعوة بالدنيا دي، ليس لك في السياسة في الدين، ليس لك في الأعمال في الدين، ليس لك أنك تتكلم في الأمور الدنيا، أنت إيه زاهد عابد، خلي الدين في المسجد، كما عملوا مع النصارى. جعل النصارى أن الدين في الكنيسة، وأصبحت الكنيسة فقط طقوس يأتون إليها، وفصلوا رجال الدين عندهم وفصل كل شيء. ثم ظهرت العلمانية كما ظهرت في المئات السنين السابقة في أوروبا في العصور الأخيرة، وأصبح عندهم الدنيا بما فيها من حياة اجتماعية وحياة مادية وكل شيء ليس لها علاقة بالدين. الدين فقط أن يذهب إلى الكنيسة ساعة أو ساعتين في الأسبوع، إن ذهب يعني يفعل بعض الطقوس، وليس للدين أي تأثير في حياته. هم يريدون كذلك من أهل الإسلام، لذلك هؤلاء الطائفة الذين يدعون التزهد والتعبد، والذين يعني الدرواشة الذين يتركون الدنيا بما فيها ويجلسون في المساجد، هؤلاء محبوبون جدا عند العلمانيين وعند علمان شاكرتهم. هم يريدون ذلك منهم، يريدون أن نجعل الدين فقط في المسجد، وأن لا يكون الدين هو الحياة كلها التي نحيا بها. هؤلاء العوام. الخواص منهم الذين قالوا لا، ليس التزهد والعبادة أو التزهد والجلوس هو المقصود، ولكن هو غاية، الغاية منها تزكي القلب، والغاية منها أنك تلقي القلب من يعني الميل على الدنيا والتكالب على الدنيا، وأنك تشعر أنك تتعبد ويصل قلبك يعني فيه التوكل والخشوع والإيمان إنابة لله عز وجل. هذا هو المقصود. يعني المقصود التزهد إن هو وسيلة إلى تنقية القلب وجعل القلب فيه مخشية، فيه خشية، وفيه توكل على الله، وفيه إنابة وانقطاع عن الدنيا. وقالوا هذا لا يكون إلا بالذكر، يعني بذكر اللسان وذكر القلب وغير ذلك. إذن هم يخالفون العوام، فإن العوام جعلوها مقصد فجلسوا وتركوا الدنيا. أما الخواص منهم الذين قالوا لا، هي ليست مقصد، هو التزهد والتعبد وسيلة. وهذا جيد، هذا الكلام اللي هنا جيد، ولكن هم انقسموا، هو في منهم قسم يعني وهم على الحق في ذلك، بأنهم قالوا إذا كنا في جمعيتنا يعني في خلواتنا نتعبد ونتزلل ونذكر الله عز وجل، وجاءت الأوامر بالواجبات والفرائض، تركنا ما نحن عليه وأتينا بالواجبات والفرائض. وهذا حق، لأنهم يعلمون بأنهم مأمورون بالفرائض والواجبات، إذن يتركون ما هم عليه من خلوة ومن ذكر ومن شيء إلى ما إلى العبادات والواجبات التي قد فرضها الله عز وجل عليهم. ومنهم، وهذا امتثال بالأمر والنهي، هم يمتثلون في الأمر والنهي. ومنهم من، وهؤلاء ليسوا من الخاص أيضا، الذين يقولون يسمون أنفسهم بالعارف أو العارفين. وهذا اللفظ يعني هو نحن نقول اللفظ إذا كان يعني يعرض على الشرع أولا، لو ليس فيه شيء نقول به، يعني الأصل ليس رد الألفاظ، ولكن فنقول العارف الأولى، لأنه يعني مصطلح عرف عند الصوفية وله معنى عندهم. الأولى ألا يعني يقال عند أهل السنة، لأنه له معنى عند الصوفية يخالف ما نقصده، ولكن هو التعريف يعني في نفسه ليس فيه مشحاة يعني في الحقيقة، لأنه إذا قصد به العارف يعني هو متعبد لله عز وجل وعنده العلم وغير ذلك، لا ليس في شيء. ولكن الإشكالية أنهم عندهم العارف هذا الذي وصل إلى درجة معينة من التوكل والتزلل واليقين بالله عز وجل، فبعدها عندهم يترك العبادات. لذلك المسمى هذا يحتاج إلى تفصيل، يعني قد يراد به حق وقد يراد به باطل، والأولى تركه، يعني إنه لم يكن معتاد عليه عند أهل السنة والجماعة في مسألة هذا اللفظ، يعني ما نشأ إلا عند الصوفية كما قلنا، يجعلون العارف بالله الذي وصل إلى درجة من التعبد والتزلل والخضوع والخشية واليقين في القلب، إلى أنه تأولوا قول الله عز وجل خطأً وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فقالوا قد أتانا اليقين، فيتركون العبادات وغير ذلك. وهذا لا شك أنه أبطل الباطل، لأن إذا كان أفضل الخلق على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الرسل، لم يأمره الله عز وجل بترك العبادات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هؤلاء الصنف الثاني قلنا هم جعلوا التزهد في الدنيا، كما قلنا العوام منهم قالوا ان هذا المقصد، والخواص منهم انقسموا على قسمين، قسم منهم الذين تركوا الجمعية عندما جاءهم الامر بالفرائض والواجبات والتفتوا الى فعل الفرائض والواجبات، وقلنا هذا هو الحق منهم. والقسم الثاني الذين هم من خواصهم ايضا من خواصهم هم الذين قالوا اذا جاء الامر والنهي ونحن في جمعيتنا ونحن في خلوتنا ونحن في اورادنا، فنحن ليس لنا ان نترك هذه الخلوة والاوراد وهذه الجمعية ونترك الى ونذهب الى فعل الواجبات والفرائض، ان هذا هو يحتاج إليه عوام الناس وليس خواص الناس. أما نحن هم يقولون عن أنفسهم الذين وصلنا إلى هذه الدرجة من العبادة والتزلل والخضوع والخلو في الجمعية، فهم في ذكر هم في ورد، فكيف نترك ما نحن عليه من ورد ونحن ما فيه من صلة دائمة مع الله عز وجل ونذهب إلى هذه الأوامر وإلى هذه الصلوات وهذه الفرائض؟ لأنهم يقولون بأن الذي يحتاج إلى هذه الفرائض هو الذي يحتاج إلى أن يصل إلى ما بينه وبين الله، ونحن في صلة دائمة، فكيف نقطع هذه الصلة ونذهب لنفعل ذلك؟ وهذا الكلام لا شك أنه من أبطل الباطل، وهذا وقعوا فيه ما وقعوا إلى أنهم بسبب الجهل وعدم العلم، فإنهم يعني ينطبق عليهم قول مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم. أو لا، قوم ابتغوا العبادة وتركوا العلم وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأسيافهم. وكما قال عمر بن العزيز رضي الله عنه، ما يفسده الجاهل أصلح أو أكثر مما يصلحه، ما يفسده الجاهل أكثر مما يصلحه. فهؤلاء الخواص الذين يسمون نفسهم العارفين، هؤلاء وقعوا في مفاسد عظيمة، لأنهم يعني لم يشتغلوا بالعلم، بل هم يصدون الناس عن العلم، تجد يصدون الناس عن طلب العلم وعن التعلم في دين الله، ويقولون اجلسوا في المساجد وافعلوا هذه العبادات والأوراد، وتأولوا كما قلنا قول الله عز وجل أو لم يفهموه حقا أو فهموه كذب على الله عز وجل وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هم ظنوا بأنهم قد أتاهم ما أتاهم من اليقين فتركوا العبادة، وهذا لم يشرعه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الخلق والرسل، فكيف من بعدهم من الناس فكيف يشرع له أن يترك عبادة الله عز وجل؟ بل مقصود هنا اليقين هو الموت، أنه لا يترك العبادة حتى يصل أو يأتيه الموت. هذا هو الصنف الثاني. الصنف الثالث أكرام الذين قروا الأعمال، أفضل الأعمال الذي ما كان فيه نفع متعدي. قال المصنف رحمه الله: الصنف الثالث رأوا أن أفضل العبادة ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالجاه والمال أنفع والنفع أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخلق عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. قالوا: وعمل العابد قاصر على نفسه، وعمل النفاع متعد إلى الغير، فأين أحدهما من الآخر؟ ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجوره شيئا. وقال: إن الله وملائكته يصلون على معلم الخير. وقال: إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها. قالوا: وصاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه. والأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم ونفعهم في معاشهم ومعادهم، لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر الذين هموا بالانقطاع والتعبد وترك مخالطة الناس، ورأى هؤلاء أن التفرغ لنفع الخلق أفضل من الجمعية على الله بدون ذلك. قالوا: ومن ذلك العلم والتعليم ونحو ذلك من الأمور الفاضلة. هذا الصنف الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله عليه، وكما قلنا هذا الكلام منقول من الكلام ابن القيم في المدارج، وقلنا أن هذا التقسيم بديع، التقسيم نفسه جاء من المصنف رحمه الله عليه، ذكر أن الصنف الثالث من أصناف الناس في ذكر أفضل أنواع العبادات، هذا الصنف الذي جعل على الإطلاق، وهذه كلمة مهمة على الإطلاق، أن كل العبادات المتعدية على الإطلاق أفضل من العبادات الذاتية، أو لم يقولوا متعدية، وقالوا العبادات فيها نفع للخلق هي أفضل من العبادات التي ليس فيها نفع للخلق. وحقيقة استدلوا ببعض الأحاديث، فيها أحاديث ضعيفة أحاديث موضوعة وبعضها أحاديث صحيحة، ولكن هم لما يفهموها على الفهم الصحيح في هذه المسألة أنهم جعلوا أن أي عبادة فيها نفع للخلق هي أفضل من غيرها. ولذلك تجدهم اليوم سمع في هذا الصنف عندهم تقصير شديد في العبادات الذاتية، يعني تجده لا يهتم كثيرا بالصلوات، لا يهتم كثيرا بالصيام، لا يهتم كثيرا بالزكوات وغير ذلك، وتلاقيه يسير في حاجة الناس أو يفعل عبادات أخرى، ولكن العبادات المتفق عليها اللي هي من أصول العبادات اللي هي سواء كانت ذاتية أو فرائض تجده عنده تهاون فيها، وهو يتهاون في هذه في أداء حقوق الله عز وجل وفي واجبات الله عز وجل، لذلك يتهاون في البعد عن المحرمات، ويظن بأن أنفع الناس أو أفضلهم هو الذي يسير في حاجة الناس. واستدلوا بعض الأحاديث، منها الحديث الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه، قال: الخلق عيال الله وحبهم إلى الله أنفعهم لعيالي. هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث إن الله وملائكة يصلون على معلمي الناس الخير، هذا حديث أيضا ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث وإن كان المعنى فيه صحيح، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذي نسبوه إليه إن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر والنملة في جحرها، أيضا هذا مشهور، ولكنه ليس لم يثبت أيضا فيه ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم. شغل بني كم صح؟ والله اختلفوا فيه. نعم. وأيضا حديث اللي فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، المعنى صحيح ولكن الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ايضا هذا الحديث فيه في ضعف ايضا. بعضه حسنه لغيره، ولكن فيه خلاف يعني. لكن المعنى كما قلنا المعنى فيه صحيح، واستدلوا بحديث أخرى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا حديث سنعرج عليه، لأن الحديث جاء في خيبر، في فتح خيبر. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. هذا الحديث عند مسلم. المهم أن بعض الأحاديث صحيحة وبعضها ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مدار لهؤلاء الناس بأنهم أرادوا أن يبينوا بأن أنفع العبادات هي التي كانت فيها نفع للناس. وهذا الكلام فيه نظر، لأن هناك عبادات ثوابها وإن كانت ذاتية ثوابها أعلى من العبادات المتعدية، كما جاء مثلا في الصوم، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصوم بأن أجر الصوم عند الله عز وجل، ولم يبينه في الحديث، وهذا أجره لي، فبين بأن أجر الصوم النافلة، وهذا في الأجر قد يفوق أجر العبادة المتعدية. سواء كده هنا نعم نعم، وهنا بتكلم عن العبادات مش الفرائض، بتكلم عن العبادات النافلة اللي حل محلها، يعني اللي بيدور أي عبادة فيها نفع للناس بس جعلوها أفضل العبادات ما نام فيها نفع، حتى لو كانت أفضل تكون أفضل من الذاتية. نكمل إن شاء الله بسرعة الصلاة. قل قولي هذا الصلاة قال الله أنا أمام الله أستغفر الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام في أصحاب الصنف الثالث الذين ذكرهم المصنف في الذين مراتب الناس في أنفع العبادات. الذين قالوا أن أنفع العبادات هي أو أفضل العبادات التي كانت فيها منفعة للغير، وقلنا هذا القول إن كان في بعضه صحة، ولكن ليس على الإطلاق كما أطلقوا. هم أطلقوا، هذا هو الذي يعني في نظر عليهم، أنهم أطلقوا إطلاقا قالوا العبادات التي تنفع الناس، التي فيها نفع للناس إطلاقا على الإطلاق هي أفضل من العبادات التي ذاتية. وقلنا هذا الكلام فيه نظر، لأنه ورد في الشرع في أن هناك عبادات أجرها لا يعلمها الله عز وجل، منها الصوم. قال أن الله عز وجل حديث قدسي هذا لي وأنا أجزي به، فبين بأن أجر وثواب الصوم عند الله عز وجل. كذلك الحج، والحج هذا عبادة بدنية مالية وذاتية يقوم بها الفرد لماء، ولكن بين الله عز وجل بأن من حج ولم يرفث إلى آخر الحديث أو في معنى الحديث فيرجع كما ولدته أمه، فهذا لا شك أنه أجر عظيم جدا يفوق بكثير أجور التي تكون في العبادات التي فيها نفع للخلق. لذلك على الإطلاق هذا الكلام فيه نظر. وإن كنا نقول بأن هناك حديث كما ذكرها المصنف أو ذكرها أهل الطائفة التي فيها الصحيحة والتي فيها ضعف، ولكن المعنى سنبينه أيضا أنه صحيح، لا شك أنه يبين بأن العبادات التي فيها أو الأعمال التي فيها نفع للغير لا شك بأنها فيها بعضها يكون أفضل من العبادات الذاتية، كما جاء أيضا من ورد في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان معتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أحد الناس فدخل عليه ومعتكف فأسر له في شيء في أذنه، فقام عبد الله بن عمر سحب نعله وأراد أن يخرج، فقال له صاحبه أين تذهب؟ قال أخرج في حاجة. قال أنت معتكف وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لأن أقوم في حاجة أخي أحب إلي من أعتكف، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يسير أحدكم في حاجة أخي أحب إلي أن يعتكف شهرا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا شك أن يبين أن هناك نعم في عبادات أو في أعمال التي فيها نفع للغير قد تكون أفضل من عبادات ذاتية، ولكن هذا ليس على الإطلاق كما سيأتي في الصنف الرابع الذين هم فصلوا في هذا الكلام وأصابوا الحق فيه. يعني هو بعيد عن العبادات لا، هو هنا ستجد ان هو لم يذكر ذلك، ولكن هو قال بان هؤلاء الصنف بعضهم فرط في العبادات الذاتيه، ويعني ممكن يفرط في الصلاه في المسجد بحجه انه يسير في قضاء حاجة المسلمين، مع ان الصلاه في المسجد قد تكون هنا في هذه الحاله فريضه على من قال بانها فريضه على خلاف يعني الفقهي، ولكن هو تلاقيه يتهاون في ذلك، يتهاون مثلا في هذه المساله، يتهاون في عبادات اخرى. وكذلك حتى في النوافل هناك عبادات في النوافل تكون افضل من العبادات المتعديه، كما يعني كما بينا يعني مثلا حتى لو كان الحج النافله لا شك ان ثوابه عظيم جدا افضل من كثير من العبادات المتعديه التي فيها نافل. كذلك الصوم النافله فيه اجر عظيم كما بين النبي مثلا في حديث قدسي فيه افضل. فاذا المساله ليست على الاطلاق وليست المساله مختصه بالنوافل فقط، لان هذه المساله هو ذكر بعض الحديث الذي قلنا فيها من أهمها مسألة إن فضل العالم على العابد، كما قال وعمل العامل القاس على نفسه وعمل النفاع متعدد للخير فأين أحدهما من الآخر. ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على ليلة البدر على سائر القمر. لا شك بأن فضل العالم على العابد فضل عظيم، وهذا متفق عليه بين الطوائف كلها بأن العالم أفضل بكثير، لأن العالم عابد وزيادة. يعني العالم هو لا يكون عالما إذا كان عابدا أيضا، أما العابد فعبادته على نفسه فقط. أما العالم حتى يصل إلى هذه، لأن العالم هو من تعلم العلم، ولما تعلم العلم لابد أنه قد أتى بجموع العلم، فقد تعلم علم الأسماء والصفات وعلم التوحيد والعقيدة، فعرف كيف يعبد الله عز وجل على العلم، عرف أسماء الله عز وجل وصفاته الله عز وجل، عرف كيف يدعو الله بأسماء وصفاته، عرف كيف يعني يعبد العبادة في وقتها. فلابد بأن العالم قد فاق العابد، وهذه مناقب العالم كثيرة كما جاء في القرآن وفي السنة. جاء في القرآن أن الله عز وجل شهد للعلماء بالخشية، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فبين الله عز وجل بأن العلماء موصوفون بأعظم الصفات وهي الخشية من الله عز وجل، لأن العلم يورث الخشية. كذلك شهد الله عز وجل بأنهم هم الذين شهدوا مع الملائكة بأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل شهد الله والملائكة أولو العلم قائما بالقسط أنه لا إله إلا الله إلى آخر الآيات. فهؤلاء العلماء شهد الله لهم كما شهد الملائكة على التوحيد. فلذلك أن العلماء فضلهم عالي وعظيم جدا، ونفعهم للأمة أعظم ما يكون. ولكن هنا لابد من وقف، ما هو العالم الذي يذكر في هذه الأحاديث أو هذه الآيات؟ العالم لابد له هو العالم العابد، لأن العلم فقط لا ينفع لم يكن يعمل به. فلابد أن يكون العالم عالما وعابدا. وهؤلاء العلماء الذين يعني يتصفون بهذه الخشية، بهذه الصفة خشية الله عز وجل والشهادة لله عز وجل بالوحدانية، هؤلاء لهم صفات. أولا من صفاتهم أنهم لا يكتمون الحق، يعني وهم يعني إذا علموا الحق لا يمكن أن يكتمونه أبدا، والسلام عليكم ورحمة الله. وهؤلاء أيضا العلماء لهم صفة التواضع، فالعلماء لابد أن يكونوا متواضعون. كذلك لا ينافسون الناس في الدنيا، لا ينافسون الناس عن دنياهم، ولا يبتغون ولا يبيعون ذممهم للسلاطين، ولا يشترون بعرض علمهم عرض الدنيا عن الآخرة. هذه من صفات العالم العابد الرباني. أيضا من صفات العلماء أنهم لا يعتدون على الأبرياء، ولا يستعلون بمناصبهم على الآخرين. كذلك من صفات العلماء بأنهم لابد لهم أن لا يداهنون في دين الله عز وجل، ولا يخلطون بين المداهنة وبين المداراة. في فرق بين المداهنة وبين المداراة، المداهنة في دين الله لا يمكن أن تكون من العلماء العالمين العابدين الخاشعين لله عز وجل. كذلك العلماء الحقين المتقين لله لا يبررون جرائم الغير، لا يبررون ما يفعله أهل الظلمة وأهل الجور، لا يمكن أن يبررون لهم ما يفعلونهم، بل يجب عليهم أن يتصدون ويبينون الحق، ولا يستعون في بكلمة الحق في سبيل الله عز وجل. أيضا علماء بواطنهم مثل ظهورهم، لا تجد هناك خلاف بين العلماء بين البواطن وبين الظهور، بخلاف المنافقين تجد الظاهر غير الباطن. أما العلماء الربانيين، العلماء الذين يعملون بدين الله عز وجل الذين يتعلمونه، لا يخالف باطنهم ظاهرهم. أيضا من صفات العلماء كما قلنا بأنهم ينصحون أهل أو أولي الأمر وغيرهم من الذين يتقلدون المناصب، لا يدهنونهم في دين الله عز وجل، ينصحون لهم ويبينون لهم الحق، ولا يعتدون على من ظلموا، ولا يبررون لغيرهم ما يفعلونه من ظلم. هذه من صفات العلماء الذين حقا هم لهم فضل على العباد وعلى غيرهم من الناس. كذلك أتى المصنف بحديث عظيم جدا، وهو حديث علي بن أبي طالب، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هو يبين فيه بأن لا شك بأن الدعوة لله عز وجل وأنك تدخل الناس في الإسلام أفضل لك بأنك تقتلهم أو تقاتلهم. نعم نقاتلهم لكلمة الله عز وجل، فإن رضوا ودخلوا إلى الإسلام هذا أفضل لنا بكثير من حمر النعم ومن نعائم الدنيا جميعا. وهذا يبين عظم الدعوة لدين الله عز وجل، وأن المقصود من الجهاد في سبيل الله ليس هو القتل، وليس هو الأرض، وليس هو السلطة، وليس هو توسع المماليك وتوسع الرئاسات، ولكن المقصود من الجهاد في سبيل الله عز وجل هو دعوة الناس للتوحيد، دعوة الناس إلى الإسلام. فإن قبلوا كان وبها، وإن لم يقبلوا يطبق عليهم ما طبق في شرع الله عز وجل. هذا الحديث عظيم جدا، لأن فيه فائدة أو فيه لفتة، حديث تكلمنا عنها سابقا المسألة القدرية، بأن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يكن هو الذي يتطلع إلى هذا اللواء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعطي راية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فقال الصحابة باتوا جميعا ينتظرون غدا من سيعطي هذه الله عز وجل، من سيعطي الراية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال من قام عزيز يحب الله عز وجل ويحب الله عز وجل ورسوله. حتى أن عمر رضي الله عنه والله قال لما تمنيت الرئاسة أو الرياء أو الإمارة في يوم مثل هذا يوم خيبر، لأن فيه منقبة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنقبة، أن الله عز وجل ورسوله يحب هذا الرجل وأن هذا الرجل يحب الله ورسوله. ثم جاء الصحابة جميعا إلا من؟ إلا علي، كان أرمد عيناه قد أرمدت فيها الرمض، لا يعني، فكان يشتكي عيناه فلم يأتي من خيمته، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين علي؟ قالوا في خيمتي أرمد، قال أتوا به، فجاء به فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ كما لم يكن به شيء، وأعطى الراية علي. فهذه قالوا هذه لفتة عظيمة بأن علي لم يكن يسعى لها ولكن قدر عليه أنها لها، وهذا باب من أبواب عظيمة في القدر، بأن أنهم جميعا الصحابة جاءوا ليأخذوا الراية، وعلي الذي لم يأتي ولكن كتب عند الله عز وجل بأن علي رضي الله عنه هو الذي سيأخذ الراية. فهو قد يسعى الإنسان في أمر ويملكن له مقدر له، ويسعى ولا يسعى أمر رجل في أمر وكان الله عز وجل مقدر له. هذا جاء في علي رضي الله عنه، والله قدر الله له أن يكون له هذه المنقبة وهذه الراية، ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، ثم قال اذهب، وأعطاه هذه العبارة التي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذه أيضا من المناقب ومن اللفتات في هذا الحديث. أيضا بيّن المصنف رحمة الله عليه بأن صاحب العبادة إذا مات انقطع عمله، وصاحب النفع لا ينقطع عمله ما دام نفعه الذي تسبب فيه، ويعني يستأنس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم يدفع به، ولد صالح يدعو له. هذا لا شك أنه صحيح، كما قلنا بأن العبادة التي فيها نفع التي تسير للمسلمين لا شك أنها تعود على صاحب هذه العبادة الحسنات حتى وإن مات، حتى وإن في قبره فميزانه يثقل هذه الحسنات، إن كان علما يدفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. وأيضا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: من دعي له كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وهذه لا شك أنها أيضا دعوة إلى الدعوة لدين الله عز وجل، وهذه جاءت في أكثر من منقبة وأكثر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة عندما دعا للإنفاق، و رجل جاء رجل فوضع كومة أمام النبي صلى الله عليه وسلم من صدقة، ثم جاء الصحابة خلفه فوضعوا حتى كبر هذا القوم، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث أو غيره من الروايات التي تبين بأن من كان له الصدق في سنة حسنة فكان له أجر هذه السنة، ومن تبعه إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فكان عليه وزرها وعلى من تبعها إلى يوم القيامة وزر من تبعها. كذلك كما جاء في أن من قتل ابن آدم الذي قتل أخاه كما جاء في الآيات بأن عليه وزر كل من قتل إلى يوم القيامة، لأنه هو الذي بدأ هذا القتل عندما قتل أخاه ابن آدم عليه السلام. فهذا يبين كل هذه الأحاديث التي جاء بها المصنف تبين النفع المتعدي، ثم ختم بمسألة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة نفر الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا لأم المؤمنين وسألوا عن العبادة فكانوا مستقلوها أو قالوها، فقالوا قد غفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم وما تأخر من ذنبه فهو لا يحتاج هذه العبادة، أما نحن فنقوم الليل ونرقد. وأما الآخر قال فإني لا أتزوج النساء، وقال الآخر إني أصوم ولا أفطر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جاء فبين أنكر عليهم، وقال لهم أنهم يعني أن هذه العبادة ليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والإنكار ليس لأنهم أرادوا أن يستزيدوا من العبادة، فإن الاستزادة من العبادة إذا كانت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء في ذلك. من أراد أن يقوم الليلة امتثالا بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم كثيرا من الليل فله، من أراد أن يفرض الصوم ولكن لا يتجاوز السنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم لأنهم أرادوا أن يتجاوز السنة، أرادوا أن لا يتزوج النساء، أراد أن لا ينام يقوم الليل كله، أراد أن لا يفطر، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من رضي عن سنتي فليس مني. إذن أنك تزيد في العبادة في تحت دائرة السنة هذا ليس شيء فيها، ما دام أنت تسير في السنة. أما أن خالفت في عبادات السنة وأردت أن تتنطع وتزيد في العبادات بغير ما زاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي ينكر عليه هذه الزيادة. طبعا هناك يعني تفصيلات في هذه المسألة ليس يعني مبحثها هنا، ولكن هذا الصنف الثالث الذين قالوا بأن النفع المتعدي أكبر وأعظم من النفع الذاتي. وهذا نعم له أصل أيضا ممكن يعني نضيف على هذا الكلام حديث خديجة رضي الله عنها وارضاه، عندما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم جاء من الغار في أول ما نزل عليه جبريل عليه السلام، وجاء قال زملوني زملوني، ثم قال لقد خشيت على نفسي، يكلم خديجة رضي الله عنها وارضاه صلى الله عليه وسلم، قال لقد خشيت على نفسي. فماذا قالت له خديجة؟ قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك النكره تصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كل هذه افعال متعديه استدلت بها عائشه على ان الله عز وجل لا يخزيه لمنه كان يفعل هذه الافعال المتعديه. فنعم الافعال المتعديه احيانا تكون هي افضل من الافعال الذاتيه او من العبادات الذاتيه، ولكن ليست على الاطلاق كما هم قالوا اصحاب هؤلاء الصنف. تبقى معنا الصنف الرابع ندخل فيه حتى نختم على الأقل جزء من هذا الصنف طويل لكن أخذه. قال ابن مالك رحمه الله: الصنف الرابع قالوا: أفضل العبادة العمل على مرضات الرب سبحانه، وإشغال كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، بل من ترك إتمام صلاة الفرض كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به، والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والذكر والدعاء، والأفضل في وقت الأذان ترك ما فيه من الأوراد والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت، والخروج إلى المسجد وإن بعد، والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج المبادرة إلى مساعدته بالجاه والمال والبدن، والأفضل في السفر مساعدة المحتاج وإعانة الرفقة وإيثار ذلك على الأوراد والخلوة، والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره والعزم على تنفيذ أوامره، أعظم من جمعية القلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر، والأفضل في أيام العشر من عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين. والأفضل في العشر الأواخر من رمضان لزوم المسجد والخلوة فيها مع الاعتكاف، والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال بهم، حتى أنه أفضل من الإقبال على تعليمه العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك على خلوتك وجمعيتك. والأفضل في وقت نزول النوازل وأذى الناس لك أداء واجب الصبر مع خطتك لهم. والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر الناس ولا يصبر على أذاهم. وخلطتهم في الخير أفضل من عزتهم فيه، وعزتهم في الشر خير من خلطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خلطهم أزاله وقلله فخلطهم خير فخلطتهم خير من اعتزاله. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق، والأصناف التي من التي قبلهم أهل التعبد المقيد. فمن خرج فمتى خرج أحدهم عن الفرع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد تعالى على وجه واحد. وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله تعالى. إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك في الذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعكوف القلب على الله تعالى. فهذا هو الفز الجامع السائر إلى الله في كل طريق، والوافد عليه من كل فريق. هذا هنا الصنف الرابع ختم به المصنف رحمة الله عليه في مسألة مراتب الناس في أنفع العبادات وتقسيم الناس في أنفع العبادات. وهذا هو الصنف الرابع، يظهر لكم من الكلام بأن هؤلاء هم أهل التعبد المطلق، وهذا منهج متكامل، وهذا لا شك أنه أفضل الأقسام على الإطلاق. يعني كما بين المصنف، وحقق المصنف استفاضة في هذا الكلام، سنعلق فقط لأن الكلام واضح، يعني لا يحتاج إلى كثير شرح، ولكن سنبين بعض الأصناف العبادات التي تتكلم عنها بالتعليق. ولكن هو هذا الصنف، خلاصة هذا الصنف هو أن المتعبد الذي يتعبد لله عز وجل هذا التعبد المطلق، والذي يعطي كل حق كان حقه. هو يعبد الله عز وجل لمرضاته فقط. هو كلما وجد عبادة فيها مرضات الله فعلها، ولكنه يفعل هذه العبادة في وقتها، يعني يفعل العبادة في الوقت الذي مخصص لها. إذا كان هذا الوقت جهاد كان مع المجاهدين، إذا كان وقت في الأذان كان مع ترديده، إذا كان وقت في القيام الليل كان مع قيام قوام الليل، إذا كان هذا الوقت وقت نوافل من الصيام كان مع الصوامين، إذا كان مع الزكاة كان من أهل الزكاة، إذا كان من أهل الحج في وقت الحج كان من أهل الحج. فهو يسير فقط لمرضات الله، قلبه ما يريد إلا أن يرضي الله عز وجل، لا يهمه متى هي العبادة أو ما هي العبادة، هو مع كل عبادة تجده. وهذا هو أصحاب التعبد المطلق الذي لم ينتقي كما فعل هؤلاء الأصناف الثلاثة، كل منهما أصحاب تعبد مقيد، هؤلاء أراد التزهد والثاني أراد الشدة والثالث أراد النفع المتعدي، أخذ جانب من جوانب العبادة. أما أصحاب هؤلاء الصنف الرابع أخذوا العبادة جميعا، كلما كان عنده القدرة أن يفعل العبادة فعلها. نعم ليس هناك أحد يستطيع أن يفعل كل أنواع العبادات، ولكن لا يميل قلبه إلى عبادة دون الآخر، هو يحاول أن يأخذ من كل العبادات، يعني المسألة عنده لا يفضل عبادة على عبادة، من استطاع أن يأخذ يفعل، والمسألة كلها تقصير إلى عدم القدرة، ولكن ليس لأنه يفضل عبادة عن العبادة. نعم أحيانا المرء تجد عنده نهم في الصيام أكثر، يعني يميل في بعض الإخوة تجد الصيام عندها أهون، وبعضهم تجد عنده القيام الليل أهون، وبعضهم تجد عنده الإنفاق أشد، ولكن هو يأخذ. الذي يميل إلى جنب ويترك الآخر لابد أنه قد أصبح من التعبد المقيد، ولكن الذي هدفه كله هو مرضات الله عز وجل تجد مع كل نوع من أنواع العبادة، هذا هم أهل التعبد المطلق الذي بين مصنف حالهم في الأشياء التي ذكرها التي سنعلق عليه. فخلاصة القول بأن هذا صاحب هذا الصنف ولا يهمه إلا رضا الله عز وجل، يتتبع العبادات لينال رضا الله عز وجل. ذلك هو كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن رضي الناس بسخط الله أسخط الله عليه الناس وسخط عليه. وهذه هذا هو كأنه عنوانه، هو ما يريد إلا رضا الله عز وجل، لا يهمه سخط الناس أو شيء، وأنه يعلم بأنه إذا رضي الله عنه لابد أنه سيرضي عنه الملائكة في السماء، ويرضي عنه الملائكة في الأرض، ويرضي عنه الناس أجمعين. وهذا كأنه قاعدة لكل مقام المقال، لكل المقام المقال. إذا جاء الجهاد فأنا مع أهل الجهاد، إذا جاء الصوم أنا مع الصائمين، إذا جاء الحج أنا مع المعتمرين والحجاج، إذا جاءت الزكوات فأنا من أهل الزكاة، لكل مقام المقال. إذا جاء الأمر لمصلحة العبد فأنا مع العبد، وكما قال الله عز وجل والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. المهم أنه هو تجدوه في هذه في كل نوع من أنواع العبادات، كما سيأتي المصنف واستدل بحديث أبي بكر الذي توقفنا عنده ونؤجله، ولكن المهم الآن هو بدأ قال إذا كان في وقت الجهاد فالجهاد، ولا شك بأن الجهاد يكون باللسان ويكون بالسنان ويكون بالسيف، الجهاد بالسيف لأعداء الله عز وجل للكفار، والجهاد باللسان يكون للمنافقين الذين يحتاجون يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، فهؤلاء جهادهم يكون باللسان، يكون بالحجة، يكون بالرد على أقوالهم، يكون بالرد على ما يقولون. تجد الآن يعني قرأت قبل قليل أخ بعت لي ومقال لسين من الناس يكتب بأن كأن كيف نجمع، هو يريد أن يضرب في البخاري، يعني أولا يقول للناس اقنعوا الناس بعدم تقديس البخاري حتى يصف لكم عدم الإرهاب، يعني هو جمع بين تقديس الناس للبخاري بالإرهاب اللي موجود، وكيف قال نجمع بين القرآن الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا بشرا وإلا بشيرا ونذيرا إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك رحمة العالمين، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم يلمز على السنة بإني بعثت بالسيف إلى قيام الساعة وجعل رزقي تحت رمحي تحت ظل رمحي، فكيف يكون القرآن يقول ذلك ويكون السنة تقول ذلك؟ كيف يقول القرآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه، وتأتي السنة وتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجامع نساءه كله في ليلة واحدة؟ ترون كيف يضربونه؟ هو يلبس، هو طبعا جاهل جهول، هو لا يعلم كيف يوفق بين الكتاب وبين السنة، ولكن يأتي عنوان كبير أنا يعني قرأته معي الآن، هو يريد أن يضرب في السنة، يضرب في السنة، حتى الآن الضرب أصبح في البخاري صراحة، لذلك يهد السنة ويترك الناس القرآن، والقرآن حمل أوجه كل واحد يعني يحمله كما يريد، فيضيع دين الناس. الشاهد بأن هذا الجهاد هؤلاء المنافقين لابد أن يجاهدون باللسان، لابد يرد عليهم، لابد أن يوعوا الناس، لابد وحريم كل أخ يعني يتكلم في مسجد كلمة لابد أن يركز على مسألة السنة الآن، لأن الضرب شديد في السنة، لأن يريدون يهدموا السنة خاصة البخاري ومسلم، لأن بعد ذلك لن يستقيم شيء خلاص. القرآن أي واحد يمسك الكتاب سيقول فيه كما يقال الآية قد تحتمل عدة أوجه، ولكن كيف علمنا القرآن إلا بالسنة؟ والآن الضرب شديد في هذه المسألة، لذلك هذا هو من الجهاد، وهذا الجهاد لا يقل يعني أهمية عن جهاد السنان وجهاد القتال بالسيف وغير ذلك، لأن جهاد المنافقين هم الذين يلبسون على الناس على دينهم. الآن الجهاد اختلف عن من قبل، هو لن يقول لك لا تصلي ولا يقول لك لا تصوم، لكن هو يريد أن يضرب لك في الأدلة كلها التي تؤدي إلى الصيام والصوم، ثم تجد نفسك الآن لا تفعل العبادات، ويرجعون الناس إلى كما رجع النصارى إلى الكنيسة لا يفعلون شيئا غير ساعة أو ساعتين في الأسبوع، ويتركون الدنيا كلها لغيرهم. هذا الصنف الأول أفضل العبادات في وقت الجهاد. قال وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار، وهذا لا شك أن بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن في الجهاد تترك الأوراد، وقت الجهاد لا يقوم الرجل يصلي الليل ويترك الجهاد، قد يترك بل الصلاة نفسها، قد جعل الله عز وجل صلاة الخوف في الجهاد حتى يعني لا يعطل أمر الجهاد، ولم تترك الصلاة ولكن غيرت في الهيئة صلاة الخوف وصلاة شدة الخوف وأثناء المسايفة، وهو أنه يعني يصلي كما يستطيع، لأن هذا وقت الجهاد، فلا يشغل بوقت آخر. أيضا الأفضل قال في حضور الضيف القيام بحق والاشتغال به، هذه يعني فقه عالي جدا، إذا جاءك ضيف فليس السنة بل تترك الضيف وتقوم الليل تصلي أو تمسك المصحف تراجع، عندك ضيف الآن حق الضيف عليك أنك تشتغل به تكرمه تعطيه حقه من الضيافة، هذا واجب الوقت في هذه العبادة. أيضا قال من في الأذان، أيضا قال في الأذان واجب الأذان، إذا كنت مثلا الآن نعطي درس أو تقرأ قرآن ثم جاء الأذان فوقت العبادة الآن ترديد الأذان، تترك قراءة القرآن، تترك المراجعة، توقف الدرس، تترك الصلاة إن استطعت، يعني لو كنت ستقوم إلى الصلاة تتوقف حتى تردد الأذان، لأن هذا هو وقت العبادة في هذا الوقت، هذا أفضل من أنك تقوم تصلي، أو أفضل من أنك تكمل الدرس، أو أفضل من أنك تقرأ القرآن. كذلك وقت السحر، فالأفضل في الاشتغال في وقت السحر أنك بالصلاة بالقرآن بالذكر والدعاء، لا أن تترك هذا وتذهب مثلا لتقضي حاجة لأحد أو أنك تفعل أمر آخر، لا، هذا وقت السحر ووقت الصلاة والذكر والدعاء، فهذا هو أفضل الأوقات في هذا الوقت. أيضا الأوقات الصلاة الخمسة الجد والاجتهاد في القاعية، وهذا خلاف، هل الأوقات الصلاة الخمسة هو جاء مصنف قال والمبادرة إليها في أول الوقت، هل الأفضل يعني الصلاة على وقتها المقصود في الصلاة على وقتها يكون في أول الوقت من هذا الحديث أم الصلاة خلال الوقت؟ وهذا في خلاف في هذا الحديث، ولكن جمع الأدلة الأخرى وليس هذا الحديث فقط بأن لا شك بأن الأداء الصلاة في أول وقتها هذا هو المقصود، وأيضا لا يعني يتوسع في أن يؤدي الصلاة خلال الوقت حتى لا تخرج الوقت، ولكن أشك بأن من قبل أفضلها أن يصليها في أول وقتها، لأن هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة على وقتها، حتى ابن عمر ورد أنه لو أخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم كان ينحر بدنه، يعني هذا يعني كأنه يعني يعذب نفسه إذا أخر المغرب لاشتباك النجوم كان ينحر بدنه، وهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الصلاة وقتها. كيف علمنا؟ قال بأن في صلاة الظهر قال أخروه حتى الإبراد أن تبرد، يعني أن يظل يقل الحر الشديد، وهذا معناه أن الأصل أنك تصلي على وقتها، إلا كما جاء الاستثناء هنا في صلاة الظهر أنك تنتظر قليل حتى تبرد يعني يقل شدة الحر، وأيضا كما جاء في صلاة العشاء لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج للصحابة ثم بينهم أن هذا وقتها ولكنه لا يريد أن يشق على أمته، فبين بأن الأصل في الصلاة الأداء على وقتها إلا أن تتأخر كما تأخر في صلاة العشاء، أن هذه من السنة أيضا، وأن يؤخر قليلا الظهر حتى يقل شدة الحر، هذا من صلوات الأفضل في الصلوات. أيضا من العبادات التي ذكرها المصنف الافضل في اوقات ضروره المحتاج المبادره الى مساعدته بالجاه والمال والبدن، هذه في الاوقات التي ان وجدت حاجه لمحتاج فالافضل لك ان تبادر في مساعدته بالمال والبدن، كما جاء حديث خديجه رضي الله عنها وضلت تكلمنا عنه يعني حديث بدء الوحي عندما قالت له النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخزيك الله ابدا، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان لسه في بدايه لم تنزل عليه الرساله صلى الله عليه وسلم، ولكن بين بانه كان يعني يعين على نوائب الحق ويكرم الضيف ويكسب المعدوم وغير ذلك من هذه الاشياء. ايضا الافضل في السفر كما قال المصنف مساعده المحتاج وعانه الرفقه وايثار ذلك على الاوراد والخلوه، يعني اذا كنت في سفر ومعك صحبه فانا تساعد الصحبه في مثلا اذا كان هناك تجهيز للامر يعني مثلا حمل متاع او مثلا اطعام طعام معهم او تجهيز الاماكن، هذه لا شك بان هي اولى من انك تتركهم وتاخذ جنب وتقعد تذكر او انك تاتي بالاوراد او تاتي بالقران، لان هذا هو مقام لك المساعده معهم، فهذا كان افضل في العباده من الاوراد اليوميه. كذلك الافضل في وقت قراءه القران جمعيه القلب والهمه على تدبره والعزم على تنفيذ اوامره، هذا امر مهم. اذا اردت ان تقرا القران فلا بد ان تجمع قلبك على ذلك، انك تقراه بنيه التدبر بنيه العمل به او بنيه الاستشفاء مثلا منه، يعني اللي هو النوايا المتعدده في قراءه القران انك تجمع القلب على انك تتدبر هذه الايات وتتعلم ما فيها وانك تعمل بها او تشفي بها، كما قال الله عز وجل افلا يتدبرون القران. فهذا التدبر اما ان يكون واجب كما الصلاه، فالصلاه بد تتدبر، او يكون سنه او يعني يكون واجب كفايه او غير ذلك حسب الاحوال التي فيها، ولكن الاصل انك تنتبه لانك عندما تقرا القران ان تخشع فيه تنتبه للمعاني تتدبر ما فيه من اوامر ومن نواهي. كذلك الافضل في الوقت الوقوف بعرفه كما بينا الاسبوع الماضي، افضل الدعاء افضل الدعاء في الدعاء عرفه، ان كان هذا الحديث فيه كلام يعني افضل ما قلت انا والنبيين ليس افضل الدعاء دعاء يوم عرفه هذا الكلام، ولكن افضل ما قلت انا والنبيون من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له، قالوا الحديث هذا مرسل، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الدعاء فيه كما جاء من فعله ان الدعاء في يوم عرفه من بعد الزوال كما بعد ان انتهى من الصلاه والخطبه، فهذا افضل العبادات في يوم عرفه انك تنشغل بالدعاء فلا تنشغل بامر اخر. بعض الاخوه يعني ينشغل بتوزيع الحوائج بتوزيع مثلا اشياء، نعم يعني بعضهم يعني خذ قسط من الاعمال يعني انهى المنكر في هذا اليوم، نعم امر بالمعروف، نعم يعني ساعد الناس، ولكن لا تنشغل عن الاصل وهو الدعاء في هذا اليوم، ان هذا الدعاء هذا اليوم الذي يباهي فيه الله عز وجل به الملائكه بعباده او اهل الارض. كذلك الافضل في ايام عشر ذو الحجه الاكثر من التعبد، هذه نتوقف فيها لان فيها بعض الاشياء في مساله ايام ذي الحج من ايام ذي الحجه وايام عشر ليالي من رمضان، الا اننا نكمل الامر لكن احنا ناخذ معنا شيء واحد من قبل سواء اما قواعد او فقه. نكمل حتة العقيدة. نكمل العقيدة خلاص. يعني نكمل العقيدة. طيب خلاص. طيب جيد. خلاص قال والأفضل في أيام ذي الحجة الإكثار من التعبد لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، وهو أفضل من الجهاد غير المتعين، كما جاء في البخاري عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العمل في هذه أي في العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وظهر هذه الأحاديث لأن العمل في أيام ذو الحجة أفضل من العمل في العشر الأواخر من رمضان، وهذه المسألة التي يعني اختلف فيها أهل العلم، هل العمل في العشر الأيام ذو الحجة أفضل أم العمل في العشر الأواخر من رمضان؟ واختلف فيها الفقهاء على أقوال، فيها القول الأول بأن العمل في الأيام من عشر ذي الحجة أفضل من العمل في الأواخر من عشر من رمضان، والقول الثاني بأن العمل في الأواخر من العشر من رمضان أفضل من ذي الحجة. وبعضهم فصل قوله الثالث وقال بأن العمل في ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة، والعمل في أيام العشر من رمضان أفضل من العمل في أيام الأيام والعمل في أيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الترجيح. وبعضهم قال في هذا أيضا نظر، لأنهم قالوا قال مثلا ما من أيام العمل الصالح أحب فيها فيهن من إلى الله عز وجل من العمل في هذه، ف فالذين جعلوا الذين فقال هذا تصريحا يعني الحديث فيه صريح بأن العمل في هذه الأيام ليس فيه أحب. طب ما الذي جعل الذين يقولون بالعشر في ليلة رمضان إيش؟ ليلة القدر. قالوا الحديث في ليلة القدر إيش فيه؟ قالوا ليلة القدر خير من ألف شهر. طيب بعضهم قال يبقى هنا من أصاب جمع آخر يعني. قال المسألة ليست على الإطلاق. قال من أصاب ليلة القدر فهو أفضل من الأيام العشر ذو الحجة. ومن لم يصب ليلة القدر إن المنقبة في ليلة القدر فقط وليست في كل. هذا الذي بعضهم قال ذلك يعني هذا تفريع القول الثالث هذا. قال لأن المسألة كلها في العشر الأواخر من رمضان ليست في الليالي نفسها لكن فمن يصيب ليلة القدر. فمن أصاب ليلة القدر لا شك أنها أفضل من العشر من ذو الحجة. ولكن من لم يصب ليلة القدر فلا شك بأن العشر كان ذو الحجة أفضل. وحتى هذا الكلام أيضا فيه نظر لأنه طب إذا قلنا بأن المسألة على إصابة الليلة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ تحروها في العشر الأواخر. فكأنك لابد أن تتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من ليلة من عشر الليالي الأواخر من رمضان. إذن فأنت أيضا ملزم بالعشر الليالي من رمضان. انت معي في هذه المسألة يعني مسألة أيضا أنت فكأن أيضا رجعنا لأن العشر الليالي لابد لك بأنك تتحرى فيها. فهي المسألة يعني بس النبي صلى الله عليه وسلم مش حددها أن هي في الليالي الفردية في الوتر يعني نظر انها كده طيب خمسة الوتر. وهذا هو الذي يتعلق به. قالوا أرادوا أن يحصلوا أن المسألة كلها في ليلة فمن أصاب الليلة فخلاص كأن العشر هي الأفضل من ذي الحجة. فيعني هذا تخريج أيضا يعني على أنه من وافق ليلة القدر فلابد أنه أفضل له من العشر من ذي الحجة. أما لم يوافق ليلة القدر فكان العشر من أيام ذي الحجة أفضل لأن جاء الحديث فيها تصريحا أن لا شيء أحب إلى الله عز وجل. يعني الفضل ليس في الليالي نفسها في رمضان كما جاء الفضل في الأيام تصريحا. الفضل فقط إن من يصيب ليلة القدر زي قالوا من أصاب ليلة القدر فقد أصاب هذا الفضل. أما لم يصيبها فيرجع الأيام العشر من ذي الحجة هي أفضل. قال والأفضل في العشرة أواخر من رمضان لزوم المساجد والخلوة فيها مع الاعتكاف والإعراض عن مخالطة الناس والاشتغال لهم حتى أنه أفضل من الإقبال على التعليم والعلم وإقراءهم القرآن عند كثير من العلماء. ومن هنا يريد البيت بأن الأفضل الطاعات في العشر الأواخر الاعتكاف ولزوم المساجد حتى أن كثير من أهل العلم ومالك كان يعني يغلق الموطأ ويغلق الكتب ويتفرغ لقراءة القرآن. وهذا كان داب كثير من أهل العلم الذين عند جاء رمضان يوقفون دروس العلم ويتفرغون بالقرآن. فقالوا والأشد يعني والأفضل في العشر الأخيرة الاعتكاف لأن هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أو نعم اعتكف في الأول ثم اعتكف في الأوسط ثم داوم على الآخر لما علم بأن ليلة القدر هي في الآخر فكان يعني يداوم أو يعني يداوم على أو بين بأن الاعتكاف في العشر الأواخر. فقالوا إذن أفضل العبادات في العشر الأواخر الاعتكاف. ولا تعجبون أن من بعضهم من قال بأن الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل من العمرة في العشر الأواخر وليست العمرة في رمضان. في فرق الآن لأنه قالوا بأن العشر الأواخر الاعتكاف فيها أفضل من الذهاب للعمرة والرجوع. من ذهب للعمرة واعتكف في الحرم جمع بين الفضل. ولكن بعضهم قالوا هذا قول عند الشافعية. قالوا لأن أفضل العبادة في هذا الوقت هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان يعتكف في المسجد وما فعله الصحابة بل أن النبي لم يعمل عمرة في رمضان قط وأن لم يرد عن أن الصحابة كانوا يعني في العشر الأواخر ارتكب. وإن كان الحديث جاء حديث المرأة التي لم تذهب للحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان كحجة. فقالوا هذا بعضهم قال هذا أول هذا الكلام بعضهم قال على العموم بأن أي عمرة في رمضان هي أفضل. وقالوا الثاني قال العمرة في رمضان أفضل لمن لم يحج على كأنهم جعلوا هذه وقعة عين لهذه المرأة من العمرة في رمضان. والصحيح بأن المسألة عموم اللفظ مقدم على خصوص السبب لأن العمرة في رمضان عموما في رمضان كلها هي فيها منقبة وفيها فضل. ولكن الخلاف كله هل العمرة في العشر الأواخر أفضل أم أنك تلازم المسجد للاعتكاف. بعضهم من قال بأن فعل النبي كان الاعتكاف وبعدين قال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أن العمرة في رمضان فكأنه في أي يوم من رمضان هي أفضل. والمسألة يعني في كتب الفقه مسألة خلافية. إذا قلت المذهب عند الشافعية كما أظن أنهم يقولون بأن الاعتكاف في المساجد أفضل من في العشر الأواخر من الذهاب للعمرة في هذا الوقت. وأنه لا والأحد طبعا يقول بأنه ليس هناك مقابلة في العمرة طوال الشهر. لكن عند المفاضلة بين الاعتكاف في العشر الأواخر في بلدك أم تذهب للعمرة؟ بعد قال الأفضل أن تعتكف في العشر الأواخر ولا تسافر للعمرة في العشر الأواخر لكن ليس في رمضان ككل. نعم. و قال الأفضل في وقت مرض أخيك المسلم أو موته عيادته وحضور جنازته وتشييعه وتقديم ذلك عن خلوتك وجمعيتك. وهذا كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، ومنها ذكر عيادة المريض واتباع الجنائز. فقال فإن كان هذا وقت مرض لأخيك المسلم فواجب الوقت أو مش واجب الوقت أفضل العبادات عيادته في هذا الوقت، أو مات مسلم فأفضل العبادات هنا اتباع الجنائز والصلاة عليه ودفنه وتكفينه وقبله والدعاء له وكل هذه تحقيق يعني هذه المراسم الجنازة هي أفضل العبادات في هذا الوقت ولا يقدم عليها في شيء. وقد تكون فرض كفاية كما قلنا أو فرض عين إذا لم يجد أحد، وتسقط تكون فرض كفاية إذا وجد فتسقط عن باقي المسلمين. وقال أيضا ما تقرأتها أقرأها قلت في النوازل قرأت النوازل. نعم قرأت نعم النوازل. والأفضل وقت نزول النوازل وإيذاء الناس لك أداء واجب الصبر مع خطتك لهم. هذه ترجع لقول الله عز وجل يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقوله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقوله سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. وهذا يعني دأب أهل العلم أهل الصلاح، وهذا ما فعله سحر موسى سحر فرعون عندما آمنوا لموسى وسجدوا لموسى سجدوا لله عز وجل مع موسى ابتلاهم فرعون قال لو صلبناكم في جذوع النخل ولقطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف آخر الآيات. فصبروا على هذا البلاء وصبروا على ما أصيبوا به لله عز وجل. هذا دأب أهل العلم وأهل الصلاح أنهم عند نزول النوازل يصبرون على هذه النوازل كما قال الله عز وجل فيهم أم حسب الذين أم حسبتم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين. وقال الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو يعني صلى الله عليه وسلم أبي هو أمه بل هو أفضل الرسل قال قد أوذيت كما أوذي في حبس في شعب مكة، وقد أوذي في الطائف قال وإنما رجع قال قد أوذيت في الله ما لم يؤذى، وقد وخفت في الله ما لم يخاف أحد، وقد أتت علي ثلاث ما بين يوم وليلة لا أجد في بيتي طعام لي ولا عيالي إلا ما يواري به إبط بلال. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوذي في الله أشد الإذاء، وما أوذي رسول كما أوذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي في كل شيء. يعني كان رسول كل رسول كان يؤذى في أمر، أما النبي صلى الله عليه وسلم فجمع له الإذاء في أمور كثيرة أنه هو أفضل أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أدأب الصالحين وقبلهم الأنبياء وورثتهم من العلماء والصحابة قبلهم أيضا كانوا يؤذون في دين الله عز وجل وكانوا يصبرون على هذا الأذى. هذا هو أفضل الناس أنك تصبر على هذا الأذى، والمؤمن الذي يصبر على أذى الناس ويخالط الناس أفضل من الذي يصبر ولا يخالط. يعني المسألة على أمرين، الأول يصبر أو لا يصبر، الأصل لا بد يصبر هذا المؤمن يصبر، ثم هل يصبر ويخالط أم يصبر ولا يخالط؟ لا شك بأن المؤمن الذي يصبر ويخالط الناس أفضل من المؤمن الذي يصبر ولا يخالط الناس. فخلطتهم في الخير أفضل من خلطتهم في الشر إلا إذا كان خلطتهم ستؤدي إلى فتنة أعظم. هذه مسألة طبعا لها ضوابط، إن الخلطة في الخير أفضل لا شك من الخلطة في الشر، ولكن الذي يتبين له الحق ويستطيع أن يوجه الناس في زمن الفتنة لا شك أنه أفضل من الساكت. لا شك بأن الذي يتبين الحق وعنده آلة الاجتهاد ويستطيع أن يوجه الناس في زمن الفتنة هو زمن هذا اللي يحتاجون فيه أهل العلم. فمن يتصدى على حق ويجتهد يريد مرضاة الله عز وجل لا شك أنه أفضل من الذي يسكت، وإن كان الذي يسكت ليس عليه شيء إن أخذ بالسكوت، لأنه إن لم يتبين له أو خاف أنه على الفتنة أو خشي بأنه يفتن الناس معه فسكت وانزوى فهو ليس عليه شيء، ولكن الأفضل الذي يتصدى وخالط الناس وأرشدهم إلى الخير. كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. هذه القوة هذه في كل شيء، ليست قوة بدنية فقط كما يظن الناس، بل هي القوة في أنه يستطيع أن يرد الحق ويستطيع أن يبين للناس في زمن الفتن وأن يتصدى لأهل الظلم وأهل الباطل، وأنه لا يعني يعطي الدنيا في دين الله عز وجل. هذه أيضا من القوة في الإيمان. وما مسألة الخلطة والاعتزال كما قلنا هي ترجع لأصل المصالح والمفاسد، ولها يعني أوقات أخرى يفصل فيها. ثم قال المصنف عبارات يعني عظيمة جدا، قال هؤلاء أهل التعبد المطلق والأصناف التي قبلهم أهل التعبد المقيد. فمن تخرج أحدهم من الفرع يعني الفرع الذي تعلق به في العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد نقص ونزل عن عبادته، فهو يعبد الله على وجه واحد. هذا هو الأصناف الثلاثة، كل فيهم يعبد الله على وجه واحد. وأما صاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبده، في تعبد بعينه، وليس له المسألة ليست حبه في العبادة بعينها، هو حبه فإن يرضي الله عز وجل. وهذا هو الكلام بديع، ليس تعبد بعينه يؤثره على غيره، بل غرضه تتبع مرضات الله عز وجل. إن رأيت العلماء رأيته معهم، وكذلك مع ذاكرين والمتصدقين وأرباب الجمعية وعطوف القلب على الله، فهذا هو الغذاء الجامع للسائل إلى الله في كل طريق والوافد عليه مع كل فريق، مثال ودليل على سلامة وصحة منهج أهل التعبد المطلق. هذا هو أهل منهج أهل التعبد المطلق كما بينا. استحضر هنا يعني المصنف أنا سأكمل حديث أبو بكر الصديق وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحضوره هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال هل منكم أحد أصبح اليوم صائبا؟ قال أبو بكر أنا. قال هل منكم أحد عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال هل منكم أحد اتبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. الحديث وله روايات أخرى، وإن كان المصنف أتى برواية يعني فيها كلام، كان الأول له أن يأتي عفوا نعم هو ما قلت السيامة قلت السيامة صحيح؟ نعم هو أتى الأربع أصناف. قال من صام منكم اليوم نعم حديث، وفي رواية أخرى من صام اليوم قال أبو بكر من تصدق اليوم قال أبو بكر أنا، من عاد مريضا قال أبو بكر أنا، من شهد اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، قال وجبت له أي الجنة. هذا هو المصنف يعني ذكرها من أكثر من رواية، ولكن كان الأول أن يأتي برواية مسلم لأنه ما ذكرها، وهي أصح الطرق الرواية التي جاءت في مسلم، لأن حديث أبو هريرة ليس من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، وليس من حديث لكن هو الذي حديث أنا حديث رواية أنس رواية أبو هريرة في مسلم هي صح الروايات. واستشهد بذلك على أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان في كل باب له عبادة، والمسألة عنده مرضاة الله عز وجل. والحديث هذا فيه كلام كبير طبعا، لأن كل هذا الكلام كان بعد الفجر، وهذا العجيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الفجر يعني وجلس مع أصحابه سأل هذه الأسئلة، فمتى فعل ذلك أبو بكر؟ يعني متى طب الصيام ماشي بات صائم، متى صلى الجنازة، متى عاد المريض، متى تصدق؟ فهذه يعني هذه لابد أنه فعلها وهو لم يعلم، هو لم يكن يعلم الحديث، لكن هو فعلها يعني فعلها ثم علم بعد ذلك في المنقبة. وهذا فرق شاسع من الذي يفعل يعني علم الحديث الآن فأراد أن يفعله بعد أن علمه، يعني يحاول أنه يعني يتحرى الأربع خصال أن يعني يكون صائما فيصلي في جنازة ويتصدق ويعود مريضا، بخلاف من مثل أبو بكر الذي فعلها وهو لا يدري منقبته ثم كانت له هو. فهذا فرق يعني شاسع لمن يفعلها هو ولا يتقصدها. انت فاهمين الفرق؟ هو يفعلها جبلة لا أقصد جبلة يقصدها وهو قبل أن يعلم هذه المناقب، ومن يتقصد الآن وفي أن يفعلها. ولا شك أن في هذا خير من يتقصد سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنه بين الفارق بين من يعني أصلت له وبين من يتتبعها ويفعلها. ثم ختم المصنف الكلام هنا قال زوجين، من أنفق زوجين يعني شيئين من نوع واحد نحو درهمين أو دينارين أو فرسين أو قميصين، وكذلك من صلى ركعتين أو مشي في سبيل الله خطوتين أو صام يومين ونحو ذلك، وإنما أراد والله أعلم أقل التكرار وأقل وجوه المداومة على العمل من أعمال البر، لأن الاثنين أقل الجمع. هذا يعني الكلام فيه نظر، لأنه يعني ليس له دليل. يعني قال حديث مرة أي حديث ذكرنا هو روايات فقط، ولا روايات لحديث أبو بكر رضي الله عنه. نعم نعم، هو يعني كأن المصنف يعني هذا فيه نظر، من أنفق زوجين يعني شيئين، وكان يريد بأنه يريد أقل العبادة، ولكن أتى بأدلة يعني ليس فيها دليل، أو أتى بأصناف العبادات السبيلة. ليس هناك دليل مثلا على من أرهب من أنفق درهمين، طب من مشى خطوتين، مشى أراد أن يسير في المسجد، فهو لو مشى خطوتين هل هو وصل للمسجد؟ لم يصل، المهم من يصل. فخطوتين هنا وكأنه يريد يعني أن يفعل أقل الأعمال، ولكن ليست كلها فيها أدلة. يعني قال من صام يومين، طب ما أو صام يوم يكفي، ليس المقصود كان يريد أقل التكرار خلاف الأصول، من أقل التكرار هل هو اثنين أو ثلاث، والمسألة يعني فيها نظر هذا الكلام، لأنه يعني طب صلى ركعتين، فهذا داء مثلا لما كان يصلي ركعة واحدة أبدا إلا في الوتر، هو أصل الصلاة هي ركعتين ركعتين إلا في الوتر، فمسألة يعني كأن نأخذ من مقصوده رحمة الله عليه بأنه يريد المداومة على أفعال البر والخير، وأن يفعل حتى القليل، وإن كان بعض الأمثلة يعني فيها نظر أن يأتي بها. ثم ختم هذا الصنف وهذا التقسيم البديع منه فقال: فهذا كالغيث أينما وقع نفع، صاحب الله بلا خلق وصاحب الخلق بلا نفس. إذا كان مع الله عزل الخلائق مع البين وتخلى عنه، وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلى عنها، فما أغربه بين الناس وما أشهد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ختم المصنف هذا الصنف العظيم، هو الصنف من أصناف الناس في العبادات وأهل التعبد المطلق، بعبارات بديعة يعني لا تحتاج لشرح كثير، ولكن نختم بها كما قال: هو كالغيث أينما وقع نفع. فالغيث الذي يكون عند الله عز وجل عندما ينزل على الأرض، أينما وقع في أرض وقع نفع بها الله عز وجل، أنبت به الزرع وشربت منه المواشي والدواب ونفع به العباد. هذا الرجل الذي من أهل التعبد المطلق أينما يكون في مكان ينفع الله عز وجل به العباد، لأنه لا يترك باب من باب العبادات إلا وله فيه سهم، كما يقول يضرب بسهم في كل هذه الأنواع. قال: صاحب الله بلا خلق، أنه مع الله لا يجب معه أحد، عندما يكون مع الله لا يكون معه أحد من خلق الله عز وجل. وصاحب الخلق بلا نفس، إذا كان مع الناس مع الخلق الله عز وجل تجد نفسه ليست معهم، بل نفسه مع الله عز وجل. إذا كان مع الله عزل الخلائق من البين، يعني إذا كان هو في عبادة مع الله عز وجل تجد الخلائق ليست معه، عزل الخلائق عن ما هو بينه وبين الله عز وجل، الصلة بينه وبين الله عز وجل لا تنقطع وتخلى عنهم. وإذا كان مع خلقه عزل نفسه من الوسط، يعني إذا كان مع الله لا يشعر بالخلق، وإذا كان حتى مع الخلق يجلس معهم تجد قلبه ونفسه معلقة بالله عز وجل. هو معهم بجسده، ولكن هو روحه ونفسه مع الله عز وجل، يجلس مع العباد ومع الخلق ولجد تجده روحه ونفسه مع الله عز وجل، متعلق بالله عز وجل حتى وإن كان في وسط الناس. هو في وحشة بينهم، هو غريب بين الناس، لأن قلبه وروحه ونفسه مع الله عز وجل. فما أعظم فرحه بالله عز وجل، ما أعظم الطمأنينة التي تكون في قلبه، الطمأنينة دائمة معه. لماذا؟ لأنه في صلة دائمة مع الله عز وجل، هو ليس مع الناس في شيء، هو تجده مع الله عز وجل، سكونه إلى الله عز وجل. وإن وجد مع الناس تجده في المجتمعات ومع الناس، ولكنه قلبه ليس متعلق مع هؤلاء الناس. هذه منزلة الإحسان الذي قال فيها، التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل: كأنك تعبد الله كأنه يراك، فلم تكن تراه فإنه يراك. هذا الذي هو مع الله عز وجل يستشعر الله عز وجل في كل شيء. يشعر بأن الله يراه في كل شيء. هذه منزلة الإحسان الذي لا يصل فيها إلا يعني خواص الناس الذين قد تدرجوا من الإسلام إلى الإيمان ثم إلى الإحسان. فهذه هي المرتبة العظيمة التي يصل بها المرء الذي يكون فيها من أهل التعبد المطلق. فهو إذا كان مع الخلق هو مع الخلق بلا نفس وبلا روح. هذا آخر الكلام في هذا الصنف الرابع، صنف أهل التعبد المطلق، ونتوقف عند آراء الناس في منفعة العبادة والحكمة من العبادة. أيضا قسم المصنف فيها هذا التقسيم أربع أصناف في من حكمة العبادة والحكمة منها والنفع لها. إن شاء الله نذكره الأسبوع القادم إن قدر الله ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أتوب إليكم.